تعلو ونحمي مجدنا وحب الدين بفخر واعتزاز باجتهاد وعطاء وبناء خطوة العز نخطو بامتياز قيم تسمو وعلم نافع وطموح أنا من ذاك طراز أيها السائل عني من أنا أنا من فتيان مشروع ركاز مشروع ركاز ثباتي أنا أحمي قيمي ورسوخي رغم هول الزخم فافتخاري بمعاني خلقي وانتمائي لأعز الأمم لا أجاري كل برق خلب وجديد لا يراعي شيمي بل أرى الأمر انحلالا مخجلا وانبهارا بالدخيل الأثلم مشروع ركاز وفتاة العز في مشروعنا واجهت داع حلال أرعنا لا ترمني بدعاية الخنا أنا إن لم تك تدري من أنا أنا أمي من كريمة النساء قد رضعت الطهر منها والعفا وارتشفت العز من خلق أبي ووقارا في دخول وانصراف